بلدي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى Thank you. تهدي وحل محيتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى العصافير تهجر الأوكار وديار كانت قديما ديارا سترانا والمساء عنق لدينا والمساء الذي تغادى إلينا ثم أصغى والحب في عنق لدينا لسؤال عن الهوى وجواب حديث يذوب في شفتينا قد أطال الوقوف حين دعاني ليلم الأشواق عن أكفاني قد أطال الوقوف حين دعاني ليلم الأشواق عن أكفاني فدنوا مني فدنوا مني وخذ إليك حناني فدنوا مني فدنوا مني وخذ إليك حناني Oh! شغلتينا والمساء مقلتينا لسؤالي عن الهوى وجوابي وجوابي وحديثي يذوب في شفتينا قد طال الوقوع حين دعاني ليلم الأشواق عن أكفاني قد طال الوقوع حين دعاني ليلم الأشواق عن أكفاني فادنوا مني فادنوا مني وخذ إليك حناني فادنوا مني فادنوا وليكن ليلنا ليلنا وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير فكثير اللقاء كان قليلا سوف تلغو بنا الحياة سوف تلغو بنا الحياة سوف تلغو بنا الحياة وتسخر تسخر فتعالى تعالى قلبك مسافرا بفؤادي بفؤادي يا حبيبا قد طال في سعادي وغريبا مسافرا بفؤادي بفؤادي بفؤادي سوف تلقى من الحياة سهر الشوق في العيون الجميلة حلم آثر الهوى أن يطيل سهر الشوق في العيون الجميلة سهر الشوق في العيون الجميلة حلم حديث في الحب وحديث في الحب وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا حولنا أن يكون

وحديث في الحب وحديث في الحب وحديث في الحب إن لم نقله أو شك الصمت حولنا We'll be right back. من حداه